ويصلون وراءه جلوسا ندبا، فإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا، وتصح خلف من به سلس البول بمثله، ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده، ولا إمامة الأمي، وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يبدل حرفا أو يلحن فيها لحنا أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خلصنا حكم إمامة الفاسق. لا تصح، يعني لا يصح أن يكون الفاسق إماما ولو بمثله. طيب ما الدليل؟ رحمك الله. لا لا تخليه قوية، وسط. لا ولا يؤمن فاجر مؤمنا، والمراد بالفاجر هنا الفاسق. طيب ما في تعليل أحمد؟ تعليل نعم. نعم أي نعم. لا لا، هذا تعليل العكس ما نريد. نعم، قياس على الكافر لأن كل منهما غير عادل في دينه. طيب يلا نعم، هل هناك قول آخر بصحة إمامة الفاسق؟ نعم، ها القول الثاني. القول الثاني أنه تصح إمامة الفاسق لعادل بمثله أو بعدل أو بغيره، والدليل على ذلك أثري ونظري. طيب أما الأثري فلعموم قوله صلى الله عليه وسلم لعم القوم أقرأوا في كتاب الله. نعم، ولخصوص قوله صلى الله عليه وسلم يصلون لكم لما سئل عن قراء الصور. نعم، يدركونهم فيتأخرون عن الصلاة، يميتون الصلاة عن وقتها. قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم عليهم. فلكم ولهم. وإن أخطأوا فلكم عليهم. نعم. وأما الدليل النظري النظري نعم. هذا أثري أيضا، فيه دليل أثر. ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصلون خلف الفساق، كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي خلف الحجاج وهو مشهور بالجسم. نعم. وأما الدليل النظري فهو من صحت صلاته لنفسه فتصح صلاته لغيره. نعم. وأيضا أن لو صلى إمام عدل بمأموم فاسق فتصح صلاة المأموم فاسق، فكذا تصح الإمام الفاسق بمثل. طيب إذن هذا القول هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا يسع الناس العمل نعم إلا بهذا. طيب امرأة أمت رجلا، نعم لا تصح إمامة لرجل، الدليل نعم. طيب نعم